هذا سائل يقول: لقد أخذت إجازة من العمل العام الماضي وهذا العام أيضا بحكم تواجدي مع والدتي المريضة بجلطة دماغية، وهي تريد من يهتم بها علما بأن مرتبي يصرف لي كما هو، فهل أخذه حلال أم حرام؟ بارك الله فيك، أنت ذكرت أنها إجازة وقد أذن لك من أصحاب العمل،